صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال أهل المعاجم اللغوية في كلمة وطن: وطن بالمكان يطن وطنا أقام به، وأوطن المكان ووطن به، وأوطن البلاد اتخذه وطنا، وأوطن نفسه على كذا مهدها له ورضاها به. ويقال واطنه الأمر أضمر فعله معه ووافقه عليه، وواطن القوم عاش معهم في وطن واحد، ووطن بالبلد اتخذه وطنا وسكنا يقيم فيه، ووطن نفسه على الأمر وله حملها عليه، وتوطن مطاوع وطنا، يقال توطنت نفسه على الشيء ذلت له وتمهدت له، وتوطن الأرض وبها اتخذها وطنا، والموطن الوطن، وكل مكان أقام به الإنسان لأمر ما واستوطن البلد توطنه. قلت: فإذا كان ذلك كذلك، فهذه المعاني اللغوية سبيل لتمهيد الفهم والوعي والإدراك والتصور الصحيح لمعنى الوطن فقها وشرعا. ووجه ذلك أنه لو كان الوطن هو المكان الذي يعيش فيه الناس ويستوطنوه سكنا وبلدا ومجتمعا، والذي من خلاله تتم المعايش التي لا يحيا الناس إلا بها والشعوب والمواطنون، فمن لوازم ذلك ومقتضياته أن يتم الحفاظ على هذا الوطن والمهوى الذي يأوي إليه الخلق، والذي بصلاحه ينصلح أهله وساكنون وقانطون والمقيمون فيه، وذلك من خلال اكتمال منظومة الحفاظ الكلي عليه بالسعي إلى استقراره وثباته وديمومته على ضوء القاعدة الأصولية الكلية، والتي أجمع عليها أهل العلم: كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فينشأ من ذلك جملة الواجبات التي تسير بها الشؤون هذا الوطن وأموره التي لا يتم المعاش إلا بها، وذلك على وفق القاعدة الكلية الأخرى والمجمع عليها أيضا: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. فترتبط هذه العلاقة الفهمية الشرعية برعاية المقاصد الشرعية التي هي مراد الله من هذا الدين الحنيف. فقد قال الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين: فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والأعراف، وبناء الشريعة على مصالح العباد في المعايش والمعاد. فقال رحمه الله: هذا فضل عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل به، غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي هي في أعلى مراتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم والمصالح، مصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ومصالح كلها ورحمة كلها وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجو وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل. قلت: فمن تمام الحفاظ على هذا الوطن جلب المصالح ودفع المفاسد، ويكون ذلك بحفظ الأمن العام الكلي في شتى مناحي هذا الحفاظ بكل أنواعه، سواء كان هذا الأمن حدوديا أو سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو صحيا أو تربويا أو تعليميا أو صناعيا أو غذائيا أو مائيا أو فكريا أو اعتقاديا. وكل هذا الأمن ينبغي أن يكون متفرعا من المنبع الإلهي الكلي والمتمثل في قوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، والمتمثل في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفي قوله تعالى: وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا تقرر عندك ما مضى بدليله وتعليله، فاعلم أن أصل المسألة في قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فعلى هذه المنة الكلية تنشأ الأوطان ونشأ الوطن الأم الذي أسسه رسول الله محمد سيد المرسلين والأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، أسسها بالقرآن والسنة المبينة لأحكامه وضوابطه وحدوده وشروطه وأسبابه وأنواع وموانعه، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وذلك بالتفكر القائم على العلم والفهم والوعي والإدراك والبصيرة التي أثمرت الخير كله والفلاح كله والصلاح كله، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم قال بعدها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الخيرية الصالحة القائمة على جلب المصالح كلها ودفع المفاسد كلها والموازنة بين مراتب ودرجات المصالح والمفاسد على ضوء الفهم السديد والذي به تنصلح العباد والبلاد والأوطان. فقال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. رواه مسلم الإمام في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخبر يمد يديه كثير الطاعة يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ قلت: فصلاح الأوطان لا يكون إلا بالتمسك بالحلال والبعد عن الحرام، فاستطعنا إلى ذلك سبيلا. وهذا هو الذي يستنبط ويفهم من ألفاظ الحديث الجليل وسياقه ومراده. ثم أتبع الله تعالى الآية الأولى بالثانية من سورة آل عمران فقال فمن سورة المؤمنون فقال وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. قال المفسرون والمعنى هذا الذي تقدم ذكره هو دينكم وملتكم فالتزموه. والأمة هنا الدين كما قال تعالى بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على دين وإنا على آثارهم مقتدون كما قاله القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن. قلت فتوصل هذه الآية بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالخيرية هنا خيرية الأمة التي توطنت ووطنت نفسها على الدين الحق الذي مقاصده الكلية على جلب المصالح ودفع المفاسد ونبز الجهل والعنف والخراب والسعي إلى التعلم والتعليم ثم الاعتصام بتقوى الله وبالأعمال الصالحة النافعة وحب الخير للنفس وللناس والمعاونة لهم في معايشهم. وبهذا يستقر الفهم الفكري الشرعي الصحيح لمفهوم الوطن السليم. قال الله تعالى ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ولا أمن ولا صلاح ولا فلاح إلا بصلاح الدين فبه تنصلح الدنيا والعباد والبلاد كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبدهم ورسولهم. أما بعد فهذه هي الموعظة والعبرة بين الوطن والتوطين والصلة بينهما. فأما الوطن فقد ظهر لك معناه وأما التوطين المراد حتى تكتمل العبرة والفكرة هو توطين النفس بشقيه. أما الشق الأول وهو المادي فهذا استيطان المرء في مسكنه وبلده ومجتمعه استيطانا ينفع به نفسه وغيره بالمشاركة المتوطنة على الخيرية بمعناها الكلي الذي يشمل الإصلاح العام بفقهه التام. وأما التوطين المعنوي وهو الأصل والأهم فهو توطين النفس والقلب والعقل والفكر والاعتقاد على التعبد بالله والاعتصام بكتابه وسنة رسوله وبمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين من؟ المصلحون. والحديث العمدة الذي عليه العمل سلفا وخلفا وتصحيحا وهو قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا يا رسول الله من الفرقة الناجية؟ قال صلى الله عليه وسلم مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. رواه الترمذي في سننه وقال حسن. وحديث الترمذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن صحيح فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ كناية عن شدة التمسك بهذه السنة وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، أصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قلت: فهذه جملة من الأحاديث الصريحة الصحيحة التي تبرهن وتدل على طريق النجاة والخلاص وسبيل الصلاح والمناص والوطن والتوطين بين الدنيا والدين، بين الأمن والأمان والاستقرار المتين، وبين العبث والفساد والبلبلة والاضطراب اللعين والنحل بالشعوب والأرواح والأنفس والمصائر والويلات وضياع العباد والبلاد المهين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك نسألك العفو.